شوقي ليك خلاني انسى اي بعد ما بينا وكل يوم عدى ورجعنا تاني في حاجات وحشاني فرحة كنت خلاص حبيبي نسيتها من مدة ورجعنا تاني شوقي ليك خلاني انسى اي بعد ما بينا وكل يوم عدى ورجعنا تاني في حاجات وحشاني فرحة كنت خلاص حبيبي نسيتها من مدة الشوق اللي في عينيك هو اللي حيبك ينسى.